قال الإمام الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال ابن أبي العز رحمه الله: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض، وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقوله وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال ابن أبي العز رحمه الله: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، فأتيت به على ترتيبه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد: قال ابن أبي العز رحمه الله: الضد المخالف، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. قال ابن أبي العز رحمه الله: أي لا يرد قضاء الله رد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كل من عنده. قال ابن أبي العز رحمه الله: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضع إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. ومراده بهذا القول رحمه الله تعالى أن كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى صادرة عن علمه وإرادته، فإن أفعال الله وخلقه ومشيئته وإرادته وكل ما يتعلق بذلك يرجع إلى علم الله عز وجل. والعلم هو أحد مراتب القدر، فإن القدر له أربع مراتب. أول مراتبه العلم، فالله سبحانه وتعالى علم كل ما يكون وكل ما هو كائن وكان. والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فجميع الخلق خلقوا بعلم الله عز وجل، ومن أنكر العلم فقد كفر بالله العظيم، وقد أجمع أهل العلم على أن منكر العلم كافر. ولذلك ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كفر من أنكر العلم. وقال الإمام أحمد عندما جادل من ينفي كلام الله عز وجل، قال: جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. الله أنزل كتابه بعلمه، بل أنزله بعلمه، فالقرآن هو من علم الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر القرآن أنكر علم الله عز وجل. إذن نقول أن الخلق كلهم خلقوا بعلم الله عز وجل، وأن الله لم يوجد شيئا بلا علم، فكل الخلق علمهم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله أحاط بكل شيء، أحاط بالدقائق والعظائم، أحاط بالسرائر والعلانية، يعلم كل ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولا يخرج أحد من علم الله عز وجل، لا يخرج أحد من علم الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فكل شيء يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على إثبات العلم لله عز وجل. أما من جهة النقل فالآيات الكثيرة: إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومنها قوله: وعنده مفاتح الغيب. هذا كلها دلت على إثبات علم الله عز وجل. أما من جهة العقل فيثبت من جهتين: أولا أن نفي العلم عن الله عز وجل يتضمن نقصا ويتضمن سلبا، فإن الجاهل يذم، الجاهل يذم، وكفى بالجهل قبحا أن الجاهل يتبرأ منه، أن الجاهل يتبرأ منه. فعندما نقول أن الله لا يعلم وأن الله لا يعلم، هذا أعظم الجهل وأعظم الكفر وأعظم الاستنقاص لربنا سبحانه وتعالى. فالعقل عندما يقال فلان جاهل وفلان عالم، لا شك أن العالم أكمل من الجاهل. هذا من جهة الوجه الأول، من جهة العقل. الوجه الثاني أن الناظر والمتأمل في خلق الله عز وجل يعلم أن هذا الخلق لم يكن إلا بعلم، فإن الإرادة تقتضي العلم، وتخصيص الشيء أيضا يقتضي العلم. فعندما تخلق شيئا، عندما تختار شيئا وتخصصه بشيء، لم تخصصه إلا وأنت عالم بهذا التخصيص. ولا يعقل أن مخلوقا أو أن بشرا يقدم شيء على شيء دون علم، إلا يكون أحدهم عنده أفضل من الآخر. فالله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذه الموجودات وخلق هذه المخلوقات، لم يخلقها سبحانه وتعالى على جهل بها أو عدم معرفة بما يكون منها أو بمآلها أو بحالها أو بخلقها، لا، بل إرادته إياه ومشيئته لها يتضمن أنه عالم بما خلق وما أراد وما مشاء وما اختار سبحانه وتعالى. إذن هو ثابت من جهة النقل ومن جهة العقل. ولذلك الجهمية لعنهم الله يعطلون الله عز وجل من صفة العلم، ويجعلون العلم أنه خالق المعلومات. ولذلك قال بش بن أبي دؤاد عندما ناظره عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى في كتاب الحيدة، وقال الله عنه، قال: لا، ليس بجاهل، الله ليس بجاهل، لكن ما يستطيع يقول إن الله عالم، وإنما نفى عنه الجهل. وهذا ليس فيه مدح. عندما تقول فلان ليس بجاهل لا يعني أنه عالم، قد يقال هذا للجاهل ويقال هذا أيضا للعالم، لكن تقول فلان عالم فإنك امتدحته بذلك، امتدحته وأثبتت له العلم. أما هذا الرجل فإنه كان يقول إن الله يقول لا يجهل، فجعل النفي مدحا. ولا يأتي في القرآن ولا في السنة النفي المحض مدحا أبدا، وإنما يراد بالنفي كمال الضد، يراد بالنفي كمال الضد. إذن هذه مسألة أن الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، هذا مما أجمع عليه المسلمون، وأن من أنكر علم الله عز وجل وأن الله لا يعلم بما خلق قد كفر بالله عز وجل. وهذه الصفة قد أنكرها غلاة القدرية، نفاة العلم، إلا أن هؤلاء قد اندرسوا واندثروا ولم يبقى منهم أحد، كما جاء في صحيح مسلم عندما ذكر حميد بن عبد الرحمن الحميري ومن معه ابن عمر أن من قبل الناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرى، يقولون الأمر ونفوا لا قدر، أي أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. فهؤلاء أخبر ابن عمر أنه بريء منهم وأنهم براء منه، ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه، لأنه كافر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل. فمنكر العلم كافر، منكر العلم كافر. ولا شك أن أعظم السلب لله وأعظم التنقص لله أن يقال ليس بعالم. هناك من طوائف الفلاسفة من يقول إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، وهذا أيضا قول باطل، بل ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم تنقل الدم في نياط عروق النملة، بل يرى ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فالله كما يعلم الكليات كذلك يعلم الجزئيات، ولا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى. وهذا القول قول الفلاسفة من أبطل الباطل. إذن نفاة العلم كفرة بالله عز وجل، يكفرون بهذا النفي. والصحيح أن منكر صفة العلم خاص وصفة القدرة أنهم كفار بالله عز وجل. قال بعد ذلك: وقدر لهم أقدارا. هذه مسألة أخرى وهنا نلاحظ أن الإمام الطحاوي لا ساق وذكر ما يتعلق بباب القدر، وهو رحمه الله تعالى لم يراعي الترتيب في هذا الكتاب، فذكره هنا وسيذكره أيضا لاحقا ما يتعلق بالقدر، إلا أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى شرحه هنا وشرح أيضا هناك، فيحتاج أن يجمع كلامه كله في موضع واحد ويجمع كلام الطحاوي أيضا في موضع واحد يكون بأن يكون مختص بالقدر وما يتعلق بأحكامه. قال: وقدر لهم أقدارا، أي أن الخلق كلهم قدرت مقاديرهم، وقد جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عبد العاص قال: إن الله كتم مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل أقدار الخلق قد قدرت وكتبت وعلمها ربنا سبحانه وتعالى. والتقدير هنا بمعنى الخلق، أي قدر الله وخلق الله عز وجل، تقدير هنا بمعنى الكتابة وبمعنى المشيئة وبمعنى أيضا الخلق، فإن مراتب القدر 4 تتضمنها هذه المراتب، فالقدر يتضمن المراتب 4: يتضمن العلم، ويتضمن الكتابة، ويتضمن المشيئة، ويتضمن الخلق والإيجاد، فكل هذا مما قدره الله عز وجل. فالله قدر مقادير الخلق فعلمها سابقا، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاءها سبحانه وتعالى ثم خلقها، فالخلق تقاديرهم تجري على هذه المراتب 4، ولا يخرج قدر من ولا يخرج شيء من مما قدره الله عز وجل في من مقادير الخلق عن هذه 4، فكل أمر شاء الله عز وجل في هذه الحياة فإنه يجعل مراتب 4: العلم علمه الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ، وشاءه ربنا سبحانه وتعالى، وخلقه عند إيجاده، خلقه عند إيجاده. فمثلا هذا المجلس علمه الله عز وجل أزلا، وكتب اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، وأيضا لما كتبه شاءه سبحانه وتعالى، فلما اجتمعنا خلق هذا القدر سبحانه وتعالى، هذه هي مراتب القدر. فإذا وقدر لهم أقدارا، وأقدار الخلق تتضمن أمرين: إما يعني يتضمن تقدير المصائب وتقدير المعائب، فكل هذا يدخل تحت أقدار الله عز وجل، فالمصائب من أقدار الله، والمعائب أيضا من أقدار الله، بل الخير والشر كله من أقدار الله عز وجل، لا الحسنات ولا السيئات، لا المصائب ولا المعائب، كلها داخلة تحت أقدار الله عز وجل، وليس هناك شيء يخرج عن قدر الله وتقدير الله سبحانه وتعالى خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وإنما أخبر عنهم يعني وإنما دلهم إلى الهدى ونهاهم عن الضلال، لكنه لم يرد منهم الهدى ولم يرد منهم الضلال سبحانه وتعالى، ولم يخلق ذلك يعني دلهم على طريق النجاة وأراد منهم النجاة، لكنه لم يلزمهم بذلك، وأراد من يجتنب الشر والشرور لكنه لم يلزمهم بذلك. فالعبد هو الذي يريد، وهو الذي يشاء، وهو الذي يختار، وليس للرب عليه قدرة، وليس للرب عليه مشيئة. أما معتقد السنة فإن جميع ما يفعله العبد من خير وشر فهو تحت إرادة الله وتحت مشيئة الله وتحت تقدير الله عز وجل، فالله هو الذي قدر الأقدار سبحانه وتعالى. قال: وضرب لهم آجالا، أي أن الخلق كلهم أيضا ضربت آجالهم، وأن الله عز وجل علم آجال الخلق وقدر لهم مقادير يموتون فيها، وأن النفس إذا جاء أجلها لا تؤخر ساعة ولا تقدم، وأن أجل الله قد علم وقد فرغ منه في اللوح المحفوظ، قد فرغ وفرغ منه في اللوح المحفوظ، فعلم الله أعمار الخلق وأعطى كل واحد من العمر ما يراه ما شاءه سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة عندما رأى آدم عليه السلام، رأى الأنبياء، ورأى آدم عليه السلام جبريل، رأى داود عليه السلام وهو له نور وبيص، وهو قال: هذا ابنك داود. قال: كم أعطيه العمر؟ قال: 40 سنة. قال: يا ربي إنه قليل فزده من عمري. قال: لك ذلك. فزاده 60 عاما من عمره. فدل هذا أن الأعمار قد قدرت منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة، فهو مقدر في اللوح المحفوظ، مقدر هذه الآجال، وضرب الله آجالهم وهم قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، والآجال قد ضربت وقدرت في اللوح المحفوظ. وما في اللوح المحفوظ إنه لا يغير أبدا، ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ولا يغير، وإنما يلحق التغيير والتبديل ما في صحف الملائكة، ما في صحب الملائكة، والذي يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ولا يغير. وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة أن رسول الله قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثر فليصل رحمه، هذا فيما يتعلق بصحب الملائكة. فإذا وصل العبد رحمه ووصلها وأحسن إليها فإن الملائكة تزيد في عمره ما يأمرها الله عز وجل به، وإذا لم يصل ولم يكون بارا برحمه فإن الله يمن ينقص من عمره ما شاء الله ينقص. وهذا الذي يزاد وينقص هو أين هو كان؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. فالله علم أن هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فالله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد بعينه سيصل رحمه فيكون عمره ك64 سنة، وعلم أنه لن يصل فيكون عمره 60 سنة، وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. إذا الملائكة لا تعلم ما في اللوح المحفوظ، وإنما تعلم ما في صحفها، فيكتب الله لهذا عمرا ولهذا عمرا ولهذا عمرا، فإذا ويقول إذا إذا إذا وصل وأحسن فزيدوه 20 سنة، وإذا لم يصل ولم ذا فليس فزيدوا فانقصوا من عمره كذا، فهي تفعل ما يأمرها الله عز وجل. والله علم مسبقا أن هذا سيصل وأن هذا لا يصل، فكتب الله في اللوح المحفوظ ما هو آيل به حال ذلك الرجل. إذن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا ولا يزاد فيه ولا ينقص، وإنما الذي يتغير هو ما في صحف الملائكة، هذا هو الصحيح. وأما من حمل أن الزيادة في العمر البركة في العمر هذا وإن قال به جمع من أهل العلم، لكن الصحيح أن الزيادة تكون حقيقية وأنها يزاد لمن وصل في صحف الملائكة وينقص لمن قطع في صحف الملائكة، ويكون ذلك كله مرد إلى ما في اللوح المحفوظ. هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة ذكر أيضا أن المعتزلة يخالفون في هذا الباب، ويرون أن من يقتل قصاصا أو حدا أو قتلا فإن هذا قد انقطع أجله، وأنه لو لم يقتل لمضى أجله إلى منتهى، وهذا قول باطل. بل نقول أن الذي يموت على فراشه ويموت بالقتل والقصاص أو بالحد أو بالجهاد أو ما شابه ذلك هذا هو أجله الذي أجله الله له، ولو لم يقتل لمات، أجله انتهى عند حلول هذا القتل، عند حلول هذا الحادث انتهى أجله ولا يمكن زيادته فوق ذلك، ولكن الله جعل هذا العجل أسباب، ذاك يموت في فراشه وذاك يموت بالسيف وذاك يموت بالقتل وذاك يموت بالطاعون وذاك يموت، تعددت الأسباب والموت واحد، فإذا جاء الأجل لا يقدم ولا يؤخر. وأما قول المعتزلة هذا فهو قول باطل، قول باطل، يقول أن العبد لو لم يقتل لمضى أجله إلى وقت آخر، وهذا يخالف ما شاء الله عز وجل وقدره وأراده سبحانه وتعالى. قال: ضرب لهم آجالا، ذكرنا هذا. قال بعد ذلك لكن قبلها ذكر هنا ذكر الرحم، ذكرنا أن الرحم تزيد العمر، ذكرنا هذا. وهل مسألة هنا مسألة هل القدر يرد؟ هل القدر يرد؟ نقول نعم، القدر يرد ويدفع ويرفع، إما دفعا كليا وإما رفعا يخففه، ولكن القدر الذي يدفع ويرفع هو ما كان في صحف الملائكة. أما الذي يتعلق في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، لا يتغير أبدا ما في اللوح المحفوظ، إنما الذي يدفع ويرفع ما كان في صحف الملائكة والذي يأمر الله عز وجل بنزوله. ونقول في هنا كذلك أن الدعاء قد يبتلى الرجل ببلاء فيدعو الله عز وجل فيرفع ذلك البلاء من أصله، واضح، ويصاب الآخر ولا يدعو فينزل به البلاء. نقول في مثل هذا كما ذكرنا في البر أن هذا الرجل الذي نزل به البلاء ودعا فرفعه الله عز وجل، علم الله في اللوح المحفوظ أن هذا البلاء سيرفع وكتبه أنه سيبتلى ويرفع بلاؤه بأي شيء؟ بالدعاء. أما الآخر فإنه سيبتلى ويمضي البلاء به لأنه لن يدعو. فهذا الذي دعا ورفع بلاؤه قد كتب له محفوظ أن بلاءه يرفع، وهذا الذي لم يدع ولم يرفع بلاؤه كتب أيضا له محفوظ أنه لا يرتع بلاؤه. إذا الأمر كله يرد لأي شيء؟ إلى ما في اللوح المحفوظ، أنه لا يغير ولا يبدل. والذي نحن مكلفون به هو الدعاء، وأن نفعل أسباب الدافعة لوقوع القدر ونزوله، فنصل أرحام ونبسط ونحسن إلى الآخرين وندعو الله عز وجل، ونعمل البر حتى يرتفع عنا البلاء. ولا شك أن القدر إذا وقع القدر وانتهى فإنه لا يرفع إلا لا يرفع بعد وقوعه، وإنما يكون المعالجة والدفع قبل وقوعه. أما إذا وقع فقد وقع وانتهى، لكن قد يأخذ الإنسان الأجر على صبره واحتسابه عند الله سبحانه وتعالى. هناك آخر أيضا يقول أن الدعاء ينفع بتحصيل الأجر ودفع غير من البلاء، كما قال سيد حديث سعيد الخدري عند أهل السنن، قال: ما من داع يدعو إلا كتب له إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدفع عنه بلاء نزل به، وإما أن يدخل له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فأفاد هذا الحديث أن الداعي مأجور ومنتفع بدعائه مطلقا، إما أن يرتفع بلاء نزل به، وإما أن يدخر أجرا، وإما أن يستجيب الله له ذلك الدعاء. إذن لا تعارض بين هذه الأحاديث وأحاديث أن القدر لا بد أن يقع وحتما. إذن نقول ما يتعلق به الرد والدفع والتخفيف وأي شيء ما في صحف الملائكة. أما الذي في اللوح المحفوظ فهذا الذي لا يبدل القول فيه ولا يغير فيه الأمر. ذكر حديث الذي حيث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء ويدعون البر. هذا حيث إسناده ضعيف ولا يصح، لكن له شواهد بعضها يحسن بها، لكن حيث ضعيف. قال بعد ذلك: ثم لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلي ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا يتعلق أيضا بعلم الله السابق، وأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل إيجاد خلقه. وكما ذكرت لكم أن العلم متعلق بالذات، والعلم ليس له أول، كما قال الله: الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء. فكذلك العلم متعلق بذاته، ولم ينفك علم الله عز وجل عن ذاته أبدا، ليس هو صفة مكتسبة أو صفة وجدت قبل أن توجد، بل هذه صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل معه أزلا سبحانه وتعالى. فالله علم كل شيء، يعني قبل أن يخلق المخلوقات، وقبل أن يوجد هذه الموجودات، وقبل أن يكون هناك خلق، بل كان الله ولا شيء غيره، وعلمه معه، ويعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهذا باتفاق أهل السنة وإجماعهم، ومن خالف في هذا قد ذكرنا أنه كفر أهل العلم. ثم انتقل إلى أن هنا مسألة أخرى، وهي مسألة أن الله مع هذا التقدير، أي قدر الخير والشر، وقدر الكفر والإيمان، وقدر أفعال العباد كلها، مع هذا التقدير الكلي فإن الله أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فلا يحتج محتج بالقدر على ترك الطاعة وعلى فعل المعصية. واضح؟ نقول لا يحتج محتج بالقدر على ترك الطاعة وفعل المعصية، يقول: الله قدر لي ذلك، فإذا كنت من أهل الطاعة فسيقدر لي الطاعة، وإذا كنت من أهل المعصية فسيقدر لي ذلك، وإن عصيت الله فهذا تقدر الله، وإن أطعته فهذا هو قدر الله. نقول: نعم، وإن قدر الله ذلك وأنت تجري تحت قدرة الله ومشيئة الله، فالله أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، وأنت مكلف بامتثال الأمر واجتناب النهي. والله جعلك قدرة، وجعلك مشيئة، وجعلك اختيار، ويعذبك الله ويعاقبك الله عز وجل يوم القيامة على أي شيء، على مخالفة الأمر ووقوعك في النهي، ويخالفك على فعلك لا على فعله سبحانه وتعالى. فأنت لا تعلم ماذا أراد الله بك وماذا شاء الله لك، وإنما أمرك الله ونهاك وهداك النجدين وجعلك مشيئة تشاؤها، فإذا عاقبك يوم القيامة فإنما يعاقبك على أفعالك لا على أفعال سبحانه وتعالى. فكأن الإمام الطحاوي استدرك هذه المسألة، وإذا كان الله مقدر المقادير فهل يقول قائل إذن لماذا أعمل؟ قال: لا، الله وإن قدرها كونا فقد شاء أيضا وأراد شرعا أن تطيعه، وأمرك بطاعته، وأراد أن تنشرب معصيته، ونهاك أيضا عن معصيته سبحانه وتعالى. وكل شيء، يعني انتقل أمر حوحلة، وكل شيء من طاعتك ومعصيتك يجري مشيئة من؟ يجري بتقدير الله ومشيئته. معصية العاصي مشيئة الله، وطاعة المطيع أيضا بمشيئة الله وتقديره. فلا يخرج أحد عن مشيئة الله وقدرته، لا يخرج أحد عن مشيئة الله وقدرته، ومشيئته تنفذ، يعني مشيئة الله هي التي تنفذ وهي التي تمضي، أما مشيئة العبد فهي تبع لمشيئة الله. وليس معنى قوله لا مشيئة العباد أن المشيئة منفية مطلقا، لا، العباد لهم مشيئة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جعلهم مشيئة وجعلهم اختيار، ولكن مشيئتهم لا تنفذ ولا تمضي إلا فيما شاءه الله عز وجل، فيؤخذ من هذا أن العباد لهم مشيئة، وأن مشيئتهم تبع لمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله أمر غيبي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو سر الله عز وجل في خلقه. لكن كما ذكرت أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لكن الله أخبرنا وذكرنا في كتابه أنه يريد منا أي شيء؟ يريد منا الهدى والصلاح والتقوى والنجاة، ولا يريد منا الشقاء ولا الهلاك، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، أخبر أنه لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. وقال تعالى أيضا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فأخبر أنه يريد لهم الهداية ويشرح صدره للإسلام، واضح. وقال أيضا ذاك الآية مقصود أن الإرادة الإرادة التي هي الإرادة الشرعية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي متعلقة بما يحبه الله ويرضاه. الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، وقد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. إذن هذا الذي يجري من مشيئة الله وتقديره في خلقه هو التقدير المشيئي، شيء التقدير الكوني والمشيئة الكونية، ويدخل فيها الطاعة ويدخل فيها المعصية. ذكر إشكال وشبهة يتعلق بها بعضهم، وهي قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم هم لا يخرصون، وقول إبليس ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. هذه الآيات الأربع يحتج بها المجوسية القدرية بأن الله عز وجل ما شاء من العباد كفرهم، إذ لو شاءه كيف يعذبهم على ما شاءه لهم. وهذا قول المعتزلة، أن الله ما شاء الكفر ولا خلق الكفر ولا أراد الكفر ولا أحب الكفر ولا رضيه ولا يريده من العباد أبدا، بل شاء خلاف ذلك وأراد خلاف ذلك، وإنما العباد هم الذين فعلوا ذلك. وهذا قول باطل. أولا هذه الآيات لم تساق مساق الاحتجاج والإقرار لحجتهم، أن قولهم هذا صحيح، وإنما يحكي الله عز وجل قولهم، يحكي الله عز وجل قولهم وما يذكرونه، واحتجاجهم بهذا الاحتجاج باطل ولا حجة فيه، فهو مقام إنكار لا مقام إقرار، هذا أولا. وأن احتجاج المشركين واحتجاج إبليس بقدر الله عز وجل هذا من الظلم والضلال العظيم، وذلك لأمور. أولا أن الله سبحانه وتعالى وإن شاءه كونا فقد أمرك بخلافه، أمرك بخلافه. وثانيا أن هذه المشيئة لا يطلع عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للمخلوق أن يطلع على هذه المشيئة التي أخفاها الله عز وجل عن عباده، واضح. وثالثا أن الاحتجاج بالقدر على هذه الأفعال محرم ولا يجوز، وكما قال شيخ الإسلام أن هذه الحجج الإبليسية القدرية المجوسية الإبليسية هم الذين احتجوا بالقدر على معاصيهم، احتجوا بالقدر على معاصيهم. ويدخل تحت هذا القول أيضا الجهمية القائلين أن أفعال أن الله عز وجل أن العبد لا يخلق فعل نفسه، وأن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار ولا إرادة ولا أي شيء، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، وأن الفاعل لذلك كله هو الله، وأن أفعال الله مع أنه هو الفاعل هي مخلوقة له، أن المخلوق لا اختيار له ولا مشيئة له، وإنما يعذب بمحض المشيئة، لا أنه يعذب أن العبد فعل، ولا يعذب أن الله أن العبد أخطأ، لا العبد ما أخطأ ولا فعل، وإنما هو محض المشيئة، يعذب من يشاء وينعم على من يشاء. وهذا قول باطل، هؤلاء الذين هم الجهمية الذين نفوا مشيئة العبد ولم يجعل عبد مشيئة. أما القدرية فغلوا وأثبتوا أن مشيئة العبد غالبة لمشيئة الله، أن الله يريد منك الإيمان والعبد يريد الكفر، يمضي مشيئة العبد وتغلب مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال عمرو بن عبيد بن باب عندما قال أتاه أحد الأعراب وقال يا شيخ أريد منك أن تدعو لي فقد سرقت ناقتي فادعو الله أن يرد علي، قال اللهم إن عبدك هذا قد سرقت ناقته وأنت لا تريد أن تسرق، اللهم فردها عليه، قال اسكت الذي لم يرد أن تسرق فسرقت لا يستطيع أن يردها إذا أراد ذلك. ففهم العرب أنه إذا كان عاجز أن يمنع السرقة من الناقة فكيف يرد وهو لم يستطيع منعها من السرقة. فقال اسكت لا لا لا ليس لي بدعائك حاجة. مع أن العرابي لم يفقه لكنه بفطرته عرف الحق أين هو رحمه الله تعالى. وهذا المعتزلي الضال الذي كفره العلم بلغ هذا المبلغ حتى أنه عطل الله عز وجل من مشيئته وقدرته وقوته سبحانه وتعالى. إذن هذه الحجج القدرية المجوسية الإبليسية الذي احتج بالقدر على كفر وظلام لا حجة لهم به. واحتج أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما احتج آدم وموسى في أن آدم أن موسى قال يا أنت أبو البشر الذي أخرجت من الجنة بخطيئة بذنبك. هذا الاحتجاج بين آدم وموسى هل الحجة لا شك أنها مع آدم عليه السلام، لكن وجه الاحتجاج الذي احتج به آدم هل احتج بالقدر؟ نقول لا، لم يحتج آدم بالقدر أبدا، وإنما الاحتجاج بالقدر يجوز في حالات. وهل نقول مسألة هل يستدل بقول آدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب؟ نقول لا، وإنما احتجاج آدم هنا بالقدر في حالتين. الحالة الأولى الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعايب، وهذا الذي ماله له ابن أبي العز الحنفي أن آدم احتج على أي شيء على المصيبة، احتج بالقدر على المصيبة. أين المصيبة؟ في خروجه من الجنة لا من أكله من الشجرة. قال هذه مصيبة، أنت الآن يعني ابتليت بمصيبة عظيمة أن خرجنا من الجنة. فقال آدم أتنوع من قد قدره الله علي، أي قدر الله علي أي شيء أن أخرج من الجنة أنا وحواء. فحج آدم علم سلم موسى لهادم حجته وعرف أنه الحق مع هذا. القول الأول. القول الثاني أن آدم احتج بالقدر على الذنب لكن بشرط، وهو أنه تاب منه، تاب من هذا الذنب. فيجوز الاحتجاج بالقدر على الصحيح بالقدر لمن تاب من الذنب. شخص أذنب ووقع في الذنب والمعصية ثم عير به أنت فعلت وفعلت، قال هذا قدره الله عز وجل عليه، قد أنا تائب إلى الله عز وجل ونادم على ما فعلت وأنا حزنت على ما وقع مني، لكني أحتج أيضا أقول قدر الله ما شاء، هذا أمر قدره الله علي وكتبه الله علي. فيجوزه على الصحيح الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة، أما قبل التوبة فهو محرم ولا يجوز، فهو محرم ولا يجوز. وإما يقوي هذا القول أنت الذي أخرج من الجنة بخطيئتك، فأثبت أنها خطيئة وهي الأكل من الشجرة، بأكلك من الشجرة، بأكلك من الشجرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى ما مال هو قول ما ذكر العز الحنفي، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي قرره أن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، لا على الخطيئة، لكن كلا القولين صحيح. قال بعد ذلك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة التوفيق والخذلان، بمسألة التوفيق والخذلان. والتوفيق والخذلان هذه متعلقة بربنا سبحانه وتعالى، متعلقة بفضله ومتعلقة بعدله، متعلقة بفضله ومتعلقة بعدله. ولا حجة للعباد بهذا الفضل أو بهذا على هذا العدل، لا حجة للعباد في منع هذا الفضل أو منع هذا العدل. وجه ذلك أن الله عز وجل يهدي ويوفق ويتفضل معافاة من شاء من عباده، وهذا المعافاة وهذا التفضيل وهذا الاختيار وهذا الهدى كله محض إيش؟ محض فضل الله عز وجل، يمن على من يشاء، يمن على من يشاء. وقد يخذل الآخر فلا يوفقه ولا يهديه ولا يعافيه، بل يكله إلى من؟ إلى نفسه، وهذا عدل منه. هل لهذا الذي ترك لنفسه هل له حجة عند الله يقول رب ليش ما وفقتني؟ هل يستطيع ذلك؟ ما يصل أي شيء، لأن الله جعل العبد مشيئة وجعله عقل وهداه الطرق، وضح له سبل النجاة، أرسل رسل وأنزل كتب، وهناك دعاة يدعون الحق. لكن التوفيق محض إيش؟ محض فضل من الله عز وجل. الله يوفق من يشاء ويخذ من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء. من الناس من يعافيه الله من الشبهات ومن الشهوات ومن الوقوع فيها ومن طرقها، وبعض الناس يبتلى بالشبهات والشهوات، يترك نفسه يبتلى. فإذا شاء الله له التوفيق عصمه وعافه، وإذا شاء الله له الخذلان وكله لنفسه وهواه فظل، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه مسألة التوفيق والإلهام هي محض فضل من الله في فضله، ومحض عدل في من خذله وابتلاه، ولا حجر عباد في هذا في منع هذا ولا في إلزام هذا. قال بعد ذلك: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هم كلهم الخلق وكم يتقلبون في مشيئة الله، من شاء الله يهدي هداه، ومن شاء الله يضله أضله، وهم مع هذه المشيئة العامة هم بين فضل الله وبين عدل الله، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. واضح؟ كما قالت في الآية الأخرى في سورة الأنفال: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا علم الله في قلب عبد الخير وهو محل وأهلا للهدى فإن الله يهدي، ولا يزيغ الله قلب إلا من هو مستحق لذا، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن كل يتقل مشيئة الله بين فضله وعدله، وهو المتعالي سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد. وسياق هذا المقطع وهذه الكلمات في باب القدر أنه ليس هناك أحد يقدر مع الله أو يشاء مع الله، بل المتفرد بذلك كله من هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذه متعالى الأضداد والأنداد رد على المعتزلة القائلين أن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، فجعلوا أنفسهم ندا وضدا لله. من أين الندية؟ أنهم مثل الله يشاءون ويختارون ومشيئتهم تمضي. وضد، من أي وجه الضد؟ أن الله قد يريد الهداية والعبد يريد الكفر، فتمضي إرادة العبد ولا تمضي إرادة الله، فأصبح هذا العبد يشاء الله هنا أصبح ضد لله عز وجل. فنفى ابن الإمام الطحاوي في هذا المقام الضد والند عن ربنا في أقداره وفي مشيئته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. لا راد لقضائه أبدا، لا يصح يرد قضاء الله، ولو اجتمع الخلق كلهم على يرد قضاء الله لن يستطيع ذلك. ولا معقب لحكمه، أي ما حكمه الله وأراده وشاه فإنه لا معقب لحكمه، لا من ملك ولا من رسول ولا لأحد من خلقه أن يرد حكم الله. ولا غالب لأمره، لا يستطيع أن يغالب الله في أوامره أو في نواهيه سبحانه وتعالى، بل هو القهار الجبار الذي أمره كن فيكون، لا يعجزه شيء من خلقه ولا يخرج أحد من قدرته وسطوته سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله، أي كل ما مضى من ما يتعلق بقدر الله، أهل السنة يؤمنون به ويسلمون لله عز وجل في مشيئته وقدره، وأيقنا أن كل هذا الخير والشر وجميع الأقدار ما شاء الله على وجود العباد من هدى وضلال وإيمان وكفر كله من عند الله عز وجل، وأن العبد يعاقب ويعذب على أي شيء؟ على مشيئته، على أفعاله. فالكافر يعاقب على كفره، والضال يعاقب على ضلاله، والمحسن يجازى على إحسانه. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.